أثابكم الله فضيلة الشيخ، كيف يحصل طالب العلم قوة الحفظ أثابكم الله؟ هذا لا يخلو من حالتين، إما أن يكون عند الإنسان استعداد، أن تكون عنده ذاكرة قوية، وإذا مرن نفسه ودربها وعودها تقوى ذاكرته فهذا لا إشكال يتعاطى الأسباب، وإما أن يكون من ضعفه ذاكرته ضعيفة، لأن من الناس من سلبه الله الحفظ وأعطاه الفهم ويكون عنده ذكاء أفضل من الحفظ، والفهم أفضل من الحفظ، لأن الله تعالى يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، فبين أن القرآن الخير فيه التدبر، ولم يبين أن الحفظ هو الأساس. صحيح أن الحفظ منزلة وفضل كما قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذا لا إشكال فيه، لكن الأصل هو أن تفهم. فإذا كان عندك ملكة ومع الأخذ بالأسباب تقوى هذه الملكة، فإنه في هذه الحالة توصى بأمور، أولها وأعظمها الدعاء، أن تسأل الله أن يرزقك ذاكرة تستعين بها على طاعته ومحبته، فتحفظ لهذه الأمة دينها، وتحفظ لها أحكام الشريعة، ويعينك على تبليغ ذلك على الوجه الذي يرضيك، أن يرضيه سبحانه، أن تسأل الله عز وجل الدعاء. أمر الثاني أن تأخذ بالأسباب التي تقوي الذاكرة، ومنها ما يرجع إلى فيما بينك وبين الله، وهو ترك المعاصي، لأن المعاصي شؤمها عظيم وتذهب قوة الإنسان، ولذلك جعل الله الاستغفار سببا في زيادة القوة والبركة فيما رزقه العبد من خير دين ودنيا وآخرة. فالمعاصي تذهب الحفظ، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني أن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فالفتح في العلم وخاصة الفهم لا يعطى مع المعصية، ولذلك لا يمكن أن يكون الإنسان صاحب شهوات ومعاصي وتهتك لحدود الله وعنده فهم عن الله ورسوله، لأن المعاصي تطفئ نور البصيرة والعياذ بالله. فالبعد عن المعاصي والمحرمات، فإذا كان الإنسان صالحا وقلبه لله خالصا ويخشى الله ويخافه، فتح عليه في الفهم ويفهم ويعقل عن الله ورسوله، ويحسن النظر في أدلة الكتاب والسنة كما كان عليه صالح هذه الأمة. أن تأخذ بالأسباب من سداد من صلاح القول والعمل، والبعد عن المعصية، ومن ذلك البعد عن طعم الحرام، عن طعمة الحرام، حتى إن المال يؤثر والعياذ بالله في حفظ الإنسان وذكائه وفهمه، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك أيضا تأخذ بالأسباب أن تسأل أهل المعرفة والخبرة، فإذا أردت أن تحفظ القرآن تجالس حفاظ القرآن وتستفيد من خبرتهم، وتحاول أن تأخذ من هذه الخبرة ما يستقيم مع نفسك. وهنا ننبه على أنه ليس كل وسيلة وطريقة سار عليها شيخ أو سار عليها معلم أنها تنفع لكل الناس، ومن هنا أنت أنظر إلى ما يتناسب مع حالك ووضعك. قد يكون الإنسان مشغولا طيلة الأسبوع، ولكن يبارك الله له في ساعة من الأسبوع يبلغ فيها ما لا يبلغه طالب العلم. وذكر لي رجل أن رجلا حفظ القرآن وأتم حفظه وهو ابن 84 سنة، وابتدأ حفظه يمكن وعمره يقول 55 سنة، لكنه لا يحفظ إلا الآيتين والثلاث ولا يخطئ في آية. لماذا؟ لأنه أراد الله سبحانه وتعالى به خيرا فأخذ بالطريقة التي تناسبه، لم يأتي ويسمع عن جهابذة الحفاظ فأراد أن يصير جهبذا في الحفظ، هذا لا يصلح. الإنسان ينظر إلى طاقته، ينظر إلى مشاغله، ينظر إلى حقوق أهله وزوجته، حقوق نفسه وحقوق أهله وزوجه. من صلح بيته واستقام أمر أهله وولده هذا يستطيع أن ينال كثيرا من الخير. لماذا؟ لأنه يرتاح نفسيا ويستطيع من خلال هذه الراحة أن يستعين بها بعد الله عز وجل على الوصول إلى كثير من الخير في دينه ودنياه وآخرته. لكن إذا ضيع الحقوق والواجبات وأصبح يخلط ويحمل نفسه ما لا تطيق، فهذا من الصعوبة بمكان. إذا كان عند الإنسان عمل أو وظيفة أو ارتباط، حتى ولو لم يكن عنده عمل وعنده والد أو والدة يحتاجان إليه، المهم أن ينظم نفسه ويرتبها ويستفيد من خبرة أهل العلم في حدود إمكاناته. الأمر الثالث، الهمة الصادقة، تكون نفسك قوية وعزيمتك صادقة. فمن نعم الله عز وجل ومن حكمة الله عز وجل، من حكمة الله أن هذا العلم مليء بالامتحانات والابتلاءات، فالعبد يرى في شدائد العلم وأهواله ما لم يخطر له على بال، ولكنه والله لن يصدق مع الله ويصبر عليها إلا وجد لذة لا ينساها عمره كله. ولذلك تجد طريق العلم كله أشواك وكله تعب. لما نزل هذا العلم على نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذه جبريل فغطه حتى رأى الموت. فإذا لما تريد أن تحفظ العلم تعلم أن هذا لا يأتي بالتشهي ولا بالتمني. ولذلك تجد البعض لما يقرأ السورة يريد أن يحفظ 3 آيات، استغفر الله، في بعض الأحيان يقول أنه مل، يعني يجد نوعا من الملل، لأن الشيطان قعد له بالرصد، يعلم أنه إذا حفظ هذه 3 آيات أنه ترفع درجته وأنه يعظم أجره، ولكنه لا يمكن أن يخلي بينه وبين ذلك. فكل شيء يزيد من رفعة العبد عند الله عز وجل يقعد له الشيطان بالرصد، فيجد الضيق في صدره ويجد الهم. في بعض الأحيان يحفظ الآيات يكررها ما يكرر 10 مرات حتى يضيق، لأن الشيطان يعلم أنه لو زاد من تكرارها تكتب له الحسنات ويضبط العلم، وهو لا يريد أن يضبط العلم. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فيبتلي الله العباد بهذه الابتلاءات، فتجده إذا لم يلتفت إلى هذه الوساوس ولم يبالي بها وصدق مع الله وأصبح يصر على أنه يحفظ يحفظ، أنه يضبط يضبط، إذا به يفتح عليه فتحا عجيبا. فما كان في العلم أوله شديدا فآخره سهلا ميسرا، فهذه عقبات إذا جاوزتها يكون لك الخير. ولذلك تجد أنك إذا جئت تطلب العلم تجد ضيقا في الحفظ وتعبا في الحفظ، تبحث عن الشيخ ما تجده، خاصة إذا كان مثلنا، وتجد الواحد ما يجد إلا درس الأسبوع وهو وده أن يجلس مع أهل العلم 24 ساعة، ثم إذا جاء إلى طلبة العلم يريد أن يجلس بينهم يجدهم مشغولين، ثم إذا جلس بينهم وجد أن مستواه أدنى. فتجد منغصات، حتى لو جئت تريد أن تجلس مع عالم أو شيخ تجد 100 شخص يسبه ويشتمه، لأنه استهزئ بالرسل ويستهزئ بأتباع الرسل، حتى تجد العام يقول لك أين تذهب مع هؤلاء الدراويش، ما يدرون، لأنه هذه سنة الله في العلم، الإهانة، الإذلال، الضيق، تجدها تحيط بك من كل حدب وصوب. كلما اقتربت من الجنة ومن شيء يقربك إلى الجنة عظمت محنتك وبليتك، هذه حقيقة، لأن الجنة حفت بالمكاره، فتجد ما تسمع ما تكره وترى ما تكره، لكنها مكاره تنتهي بك إلى جنان ربما جنة في الدنيا قبل جنة الآخر. ومن صدق مع الله صدق الله معه، وخاصة في أزمنة الفتن. الله أكبر طلب العلماء وأئمة السلف العلم، لكن طلبوه في زمان يشكرون ويذكرون ويثنى عليهم، من أب يعين وأم تعين وأخت تعين وأخ وأناس تجزي خيرا، وإذا جاء يتعلم كل يشد على يده. أما في زمان الغربة، إن خرج الرجل من بيته وهو يرى الفتن من يمينه وشماله ومن أمامه ومن خلفه ومن فوقه ومن تحته، فالله أكبر، ما أعظم أجره عند الله وما أثقل ميزانه عند الله. في أيام العامل فيهن، قال إن وراءكم أيام الصبر للعامل فيهن مثل أجر 50. قالوا يا رسول الله منا أو منهم؟ قال بل منكم، إنكم تجدون على الحق أعوانا وهم لا يجدون على الحق أعوانا. فإذا أردت أن تحفظ العلم، أردت أن تضبطه، تجد الشواغل، المشاغل، تجد من يقول لك يا أخي، حتى الشيطان في بعض الأحيان يقول لك، تأتي تريد أن تحفظ مسألة يقول لك لماذا تحفظها؟ فإذا أجبته بالجواب السديد والقول الرشيد قال طيب لا تحفظ المسألة، اترك هذه المسألة، تعال احفظ القرآن أفضل، فيصرفك إلى القرآن، فيأتي ويبدأ الإنسان بحفظ القرآن. فإذا أراد أن يحفظ القرآن خلق أوجد له 20 مشكلة و20 مصيبة، لأن العذاب في القرآن أعظم من العذاب في حفظ المسائل. فإذا الحذر من كيد الشيطان، وتربص الشيطان بالإنسان والصدق مع الله من أراد أن يحفظ هذا العلم، فإن الله عز وجل إذا اطلع إليك في قرارة قلبك أنك تريد الحفظ صادقا لوجهه فإن الله يفتح عليك. وإذا أردت أن حتى لو جئت إلى مجالس العلماء وأنت تريد أن تتعلم لتخرج إلى الأمة، والله ما صدقت مع الله إلا صدق الله معك. فمن صدق مع الله بالإخلاص في قلبه وأخذ بالأسباب ولم يلتفت للمنغصات والمكدرات والمثبطات والمخذلات من شياطين الإنس والجن رفع الله قدره وأعظم أجره. وقال بعض العلماء، وهذا شيء مجرب وهو معروف، من ألذ أن الإنسان لن يتعب في تحصيل مسائل ولا أبواب من العلم ويتعب فيها إلا فتح عليه في تعليم الناس ونفع الغير بها بما لم يخطر له على بال. وهذا والله جربناه، أن المسائل الصعبة حفظها وصعب فهمها والتي تؤذي الإنسان وتضايقه في ضبطها وحفظها، يجد بعد إلمامه بها وجده واجتهاده في تحصيلها من الخير ما لم يخطر له على بال. اللهم إنا نسألك علما يقربنا إليك، اللهم اجعل علمنا حجة بين يديك، حجة لنا بين يديك، ارفع به مقامنا وسدد به آراءنا وصوب به آراءنا وثبت به جناننا وقوم به أقوالنا وأعمالنا، إنك ولينا ومولانا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.